الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي الآن، سائلة تسأل تقول: هل يجوز لي الآن وأنا مسلمة سنية أن أعيش مع النصرانية؟ فأنا مضطرة لأن أتقاسم السكن معهم. وسؤالي الثاني: أنا الآن عمري 20 سنة، هل يجب علي صوم وصلاة ما فاتني؟ الحمد لله. إذا كنت مضطرة يا أختي الكريمة، إذا كنت مضطرة إلى العيش مع هذه النصرانية لظرف من الظروف، فلا بأس كون الإنسان يسكن في غرفة مستقلة عن هذه النصرانية، لا بأس. بل حتى لو كان مبيتك في غرفتها فأيضا أنا أقول لا بأس، فإن هذه المعاشرة التي مقتضاها الضرورة أو الحاجة القصوى أو الأمر يعني المحتاج إلى حاجة ملحة، هذا أمر سوف يزول بإذن الله عز وجل ولو بعد زمان. ولكن عليك أن تحتاطي من هذه النصرانية في مسألة إلقاء الشبه أو دعوتك إلى شيء من الكفر أو الوثنية أو تزيين شيء من الشرك لك، فلا بد أن تكوني على دراية في كيفية التعامل معها. حتى إذا أكلت ما سويا فلا بأس، ولكن لا تتخذيها صديقة، ولا تتخذيها خدنا، ولا تتخذيها يعني محبة، ولا يتطرق حبها إلى قلبك مطلقا، فإن بينكما إسلام وكفر، فهي كافرة وأنت مسلمة، فإذا لا بد من الموالاة والمعادات، فلا بد أن تعاديها، لا بد وأن تعاديها المعادات المطلقة، وأن تبغضينها البغضاء المطلقة، وأن تتبرئي منها البراءة المطلقة، فيبقى حدود المعاشرة فقط في حدود الضرورة والحاجة الملحة، فهذا أمر لا بأس به لأنه سوف يزول عنك إن شاء الله، ولكن بلا محبة لها ولا موالاة لها، بل عليك أن تبغضيها البغضاء المطلقة، وأن تعاديها المعادات المطلقة، وأن تتبرئي منها البراءة المطلقة، وإنما فقط يعني تعاشرينها على حسب الضرورة والحاجة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنك عاجلا. وأما قولك إنني بلغت 20 سنة ولم أصم ولم أصلي، فأنا أقول إن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصيام، ولكن القول الصحيح أنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام إلا بالشهادتين والصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل من ترك الصوم والصلاة، يعني أن تتوبي مما مضى من التفريط في ترك الصلاة والصوم، وأن تعاهد الله عز وجل من الآن أن تحافظي على صلاتك في أوقاتها، وأن تحافظي على الصوم في أوقاته. وأما ما مضى فلا يلزمك أن تقضي، فليس عليك قضاؤه فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم.